واخر يسأل فيقول: لي اخ من ابي وله اخت من امه وقد تزوجها عمي، هل يجوز لي مصافحتها؟ لي اخ من ابي وله اخت من امه وقد تزوجها عمي، فهل يجوز لي مصافحتها؟ لا، أجنبية أخت أخيك من أمه، لا، هي أخت لك أجنبية، زوجة عمك أجنبية، ولكن تسلم عليها مع الحجاب، أما المصافحة فلا، لا بد من الحجاب وعدم المصافحة، إنما تسلم عليها بالكلام: يا كيف حالك فلان، كيف أولادك، كيف أبي، لا في ذلك. أما المصافحة لا، إلا مع المحرم، مع أختك، مع عمتك، خالتك، أمك، لا خالتك. زوجة أبيك، زوجة جدك، زوجة ولدك، لا بأس. أما زوجة عمك وزوجة خالك، لا، أجنبية. نعم.